28. عشت في طرابلس ما يقارب الشهر في حي الصوماليين. كلنا تهريب، صوماليون وإثيوبيون في انتظار الإبحار إلى إيطاليا. كنا نعيش داخل عشرات المباني التي يميل بعضها على بعض في الحي نفسه شرق المدينة، حي قبيح وقذر يعج بأناس وضعهم غير قانوني وجرذان المصارف كما كان حالنا. ولكن الوصول إلى طرابلس كان منذ اللحظة الأولى بمثابة تحرير لنا. ما كنت لأرى الصحراء مجدداً لبقية حياتي، كنت على يقين من هذا. لم أكن قد كرهت شيئاً في حياتي أكثر من الصحراء. لو أمضيت شهوراً في الصحراء فإنها تدخل إلى عظامك، تجري في دمائك وتختلط بلعابك، ولا تعود قادراً على التخلص منها. تحمل معك الغبار في كل مكان، حتى وإن اغتسلت بالمياه الجارية تبقى ملازمة لك دائماً. ولكن الشيء الأسوأ هو أن الصحراء تمحو روحك وتزيل أفكارك. يجب أن تغمض عينيك وتتخيل أشياء غير موجودة، شهور وشهور وسط مساحات شاسعة من الرمال، في كل مكان تلتفت إليه وفي أي ساعة من النهار أو الليل، لا شيء سوى الرمال، وهذا ما يصيبك بالجنون. بمجرد وصولي إلى طرابلس أدركت أن هذا كان بمثابة معجزة، بفضل تلك الخطابات المصفرة وبفضل دورة الألعاب الأولمبية كنت بصحة جيدة ولم أكن قد أصبت بالجنون لدرجة تدفعني إلى الانغلاق على نفسي حالما ترين النور بعد أن تكوني قد أمضيت وقتا طويلا في الظلام تتذكرين ألوان الأشياء. هذا ما حدث لي، تذكرت ما كان عليه العالم وراق لي ذلك كثيرا. كنا نعيش في بيوت صغيرة داخل كل شقة 30 أو 40 شخصا. كنت أسكن مع 40 امرأة من جميع أنحاء إفريقيا، فطرابلس هي ملتقى الأشخاص كافة ذي الأوضاع غير القانونية. كانت هناك نيجيريات، كونغوليات، صوماليات، إثيوبيات، سودانيات ونساء أخريات من ناميبيا، غانا، توغو، ساحل العاج، بيافرا، ليبيريا، بالغات، مراهقات، فتيات، أطفال، كبار سن، كلهن مجتمعات وأخيراً ناجيات. كنا نشعر بأننا قد نجونا، كنا في المدينة وكان هناك كل ما نحتاجه للعيش، كان كل شيء متوفراً، ولم يعد بإمكان أحد أن ينتزعه من أيدينا أو أن يتعدى علينا بالضرب، الماء والفواكه والمواد الغذائية. وددت لو أبقى في طرابلس بقية حياتي، وهذا ما كانت تفكر فيه الكثيرات بمجرد وصولهن. لو لم نكن تهريب، ولو لم تكن الشرطة تمقتنا بموجب الاتفاقيات التي كانت الحكومة الليبية قد أبرمتها مع نظيرتها الإيطالية، كان سيتم ترحيلنا إلى بلداننا، كنا ندرك ذلك. على أي حال لم يكن يهمنا كثيراً إذا كنا نعيش في ظروف سيئة في تلك الأيام. إذا كنا قد وصلنا إلى هناك، من وصل في 2 ومن وصل في 2، ومن في 5 أشهر كما حدث معي، إذا كنا قد عبرنا الصحراء، إذا كنا قد بقينا على قيد الحياة، كل ما كان يجول بخاطرنا في تلك اللحظة كانت وجهتنا، وجهتنا فقط. كان كل شيء آخر قد تلاشى. كانت طرابلس بالنسبة لنا مجرد ممر، نفخة بسيطة من الرياح، حفيف إحدى أوراق الأشجار، غمضة عين. ثم إن في طرابلس يوجد البحر، تشيع في المدينة كما في مقديشيو رائحة البحر. هذا هو السبب الذي من أجله عادت لي طاقتي والرغبة في العيش بصورة كريمة. لكن هناك كما في مقديشيو لم يكن بإمكان الذهاب إلى البحر، فإن وجدوني كانوا سوف يلقون القبض علي. كان يجب علي الانتظار، كان يجب علي أن أنتظر إيطاليا. وهكذا عادت مع الغذاء الرغبة في البقاء معا، تناول الطعام، أن يحكي كل منا قصصه التي عاشها ونتحدث فيما سوف نفعله في المستقبل. التحدث، الكلمة تنقذ الأرواح، الكلمات الأكثر استخداماً في المطلق، كل بلهجته العرجاء. كانت إيطاليا ولامبيدوزا. لم يسبق لي في حياتي مطلقاً أن أحببت التحدث مع الآخرين كما أحببت أثناء تلك الفترة التي قضيتها في طرابلس. شكلنا فرقاً حسب الجنسية، وأخذنا نتحدى بعضنا بعضاً في لعب الورق، وأوضحت كل واحدة منا إلى الأخرى طرقها في اللعب. ثم اختلفنا حول قواعد اللعب، تعلمنا كلمات بلغاتنا المختلفة، تحدثنا عن عائلاتنا، عن بيوتنا، عن آبائنا، عن أشقائنا، عن قصص الحب التي عشناها، عن الأطباق المفضلة لدينا. تساءلنا كيف كنا سنتناول أطعمة أوروبا المقززة، تساءلنا كيف يكون الناس هناك. أخذنا نتخيل المنازل التي كنا سنسكنها، المطابخ، الحمامات المزودة بحوض استحمام ودوش، الموكيت على الأرض أو الباركيه، ثم العمل. بالنسبة لي كنت سأصبح رياضية. كانت هناك من تريد أن تصبح محامية، ومن تريد أن تصبح معلمة، ومن تريد أن تصبح ممرضة، ومن تريد أن تصبح طبيبة أطفال، كما كانت هناك من تريد فقط أن تكون أسرة. كنا نتشارك مشاريعنا المستقبلية، ثم نفكر أيضاً في الأمور العملية، في كيفية الرحيل للمرة الأخيرة. كانت عملية عبور البحر لا تختلف عن سابقاتها، تقوم بإحضار المال من أجل الرحيل، ثم تنتظر، تنتظر إلى أن يأتوا لاستدعائك وإبلاغك دون أن يعطوك الوقت الكافي كي تستعد بأنك سترحل خلال ساعة. تعلم أن وسط البحر يمكن أن يحدث كل شيء، لكنك لا تفكر في ذلك، تفكر فقط في وجهتك. إذا سارت الأمور على ما يرام، ستصل إلى لامبيدوزا بعد يومين أو بعد يومين ونصف على أقصى تقدير، لكن من الممكن أن يحدث أي شيء، فالبحر يمثل عائقاً أكبر بكثير من الصحراء، هذا ما يقوله لك المهربون عندما تتصل بهم. كنت قد ذهبت إلى هناك مع فتاتين صوماليتين، استعدوا للأسوأ، هكذا يقولون لك. ما لاقيته حتى الآن لا يمثل شيئاً، الصحراء مقارنة بالبحر تعد نزهة، هكذا يقولون لك، وأنت لا تصدق كلامهم، لا يمكن أن يكون صحيحاً، كل ما قد لاقيته حتى تلك اللحظة كان جحيماً، ولم أكن أعتقد أنه من الممكن أن يوجد أسوأ من ذلك. ثم إن البحر بحري، لم يكن ليلحق بي الأذى، كان لدينا موعد استمر لما يقرب من عقدين من الزمن، كنت أعرف ذلك، وكان البحر أيضاً يعرف ذلك. أخيراً كنا سنلتقي في إيطاليا، إحدى أولى الأشياء التي كنت سأقوم بها فور وصولي هناك هي أن ألقي بنفسي في البحر لأستمتع بذلك الاتساع الرحب والمضياف. لم تكن القوارب سوى قطع قديمة غير صالحة للاستخدام، بإمكان قوة البحر أن تقلبها في أي لحظة، إلا أنها بالنسبة لنا تهريب كانت بمثابة ذهب خالص، يخوت فاخرة للقيام بجولات بحرية سياحية. علاوة على احتمالية تعطل تلك القوارب، كان من الممكن أن يضل المهرب الطريق وأن تتلف أو تخطئ أجهزة الجي بي أس الملعونة تلك، أو أن ينفد البنزين. يبدو الأمر مستحيلاً، ولكن هكذا تسير الأمور، فأحياناً يخطئون في حساب الوقود أو يطيلون الطريق دون قصد ويبقون دون وقود. تعلمين أنه يمكن أن يحدث أي شيء، لكنك تحاولين ألا تفكري في الأمر، ما تفكرين فيه هي وجهتك فقط. أنت هناك تنتظرين تلك اللحظة منذ أسابيع أو أشهر، وعندما تحين تلك اللحظة تأخذك على حين غرة دائماً، ليس هناك طريقة كي تتأهبي. لا أعرف أحداً استطاع أن يستعد عندما حانت تلك اللحظة، ليس بسبب الأشياء التي يجب أن تأخذيها معك، فتلك ليست سوى ثلاثة أشياء وهي دائماً لديك. لا تكونين مستعدة ذهنياً، مستعدة لبلوغ نهاية الرحلة. لا تعرفين إذا كانت تلك اللحظة ستحين صباحاً أو مساءً أو ليلاً، ولكن لا يمكن أبداً قول ذلك، فالأمر يعتمد على استراتيجية المهرب. هناك من يقرر الانطلاق في منتصف الليل هروباً من الضوء، وهناك من يقرر الانطلاق مساءً كي يكون قد ابتعد بحلول الفجر وهناك من يفضل الانطلاق في الصباح الباكر كي يتمكن من الإبحار لفترة طويلة والابتعاد عن إفريقيا بحلول الظلام، ومن ثم لا يراهم أحد. كنت آمل أن تنطلق رحلتي في المساء، فقد كانت تبدو لي لحظة مطمئنة للغاية. كنت أرتجف، كانت هودان قد أخبرتني أنها سوف ترسل الأموال اللازمة خلال وقت قصير، 1200 دولار على العنوان الذي كنت قد أبلغتها به. كنت أنتظر على أحر من الجمر. لم يمر الشهر، لا أعرف أين وجدت هودان المال، لكن لم يكن يهمني، فقد كانت تلك إحدى الأشياء التي كنت سوف أسألها عنها عندما أبلغ وجهتي. بعد أيام، في 12 من كانون الثاني يناير 2012، حان دوري. لم يكن وقت المساء، كان في الصباح، في الساعة 4، كانوا قد أيقظوني وطلبوا مني الخروج، لكن رحلتي استغرقت 3 ساعات فقط. فرحتي بقربي من البحر لم تدم طويلاً. كنا قد صعدنا للتو على متن القارب، كنا حوالي 70 شخصاً داخل زورق مطاطي لا يتعدى طوله 10 أمتار، ثم عدنا أدراجنا. صباح ذلك اليوم كانت حركة الهواء مضطربة، وكانت الشمس سوف تشرق بعد 2 ساعة، فكان ذلك بمثابة طعنة سكين لحماسنا. في صمت كنا قد أخذنا مواقعنا على متن الزورق، كل في مكانه، من في المؤخرة ومن في المنتصف. بالنسبة لي كان قد استقر بي الحال عند الكوثل، بالقرب من المهربين عند مؤخرة الزورق، لأني كنت نحيفة. كنت قد انسليت بين فتيين نيجيريين ذوي بنية قوية وأذرع عريضة، إلا أننا لم نرحل. تعطل الزورق وبدأت المياه تتسلل إلى داخله على الفور. بدأ المهربون يطلقون اللعنات باللغة العربية، واستمروا في الإبحار لمسافة قصيرة ثم توقفوا. سنعود إلى الوراء، هكذا قالوا. نهاية السباق، نهاية الأحلام والآمال. كنا محظوظين لاكتشافنا ذلك الأمر مبكراً، ونحن لا نزال بالقرب من الساحل، هكذا قالوا. لو كنا قد وصلنا إلى منتصف الطريق لغرقنا. لكننا أبحرنا لمدة 3 ساعات، ثم عدنا من جديد إلى طرابلس، ولا أحد سيعيد لك أموالك.